سأرحل يوم الرفاق الدروب، يقولون إني غدا راحل. سأحمل وجدي أخبئ تحت الجفون دموعي، على كل كف سأنقش حبي. سأرسم ذكرى لقاءاتنا، يقولون إني غدا راحل. سأرحل عنكم كرامي وصحبي، سأرحل يوما وفي خاطري تعمق جرح يحطم نفسي، يمزق مني شرايين عهدي، يطوق روحي نداء غريب، ويملأ وجدي شعاع الوداع. يقولون إني سأرحل عنكم، ولم يعلموا بأن الرحيل هو القرب منكم. وفي عمق نفسي لقاء جديد، فتلك الحياة لقاء وقرب، وعيش هنيء وظل ظليل، وتلك الحياة فراق وبعد، وأيام حزن ووجد وسهد، وليل طويل. ورغم الرحيل سأبقى لديكم صديقا صدوقا، وخلا وفيا، ونجما مضيئا. سأبقى لديكم، سأترك يوما لكم ذكرياتي، على بقة من ورود الفؤاد، على ريشة من جناح النسيم، على هدب عين تضم رؤاكم. فأحلم أني سأرحل عنكم، وأطمح أن غدا نلتقي.